محمد رسول الله محمد رسول الله هو الذي أرسل رسوله أرسل رسوله بالهدى محمد رسول الله والذين معه أشداء محمد رسول الله والذين معه تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا